بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فسنبتدأ إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، هو القراءة في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام العلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذا كتاب عظيم وضع في باب فضل العلم وآداب العالم والمتعلم وطرائق التحصيل ونصائح وأمور وفوائد عظيمة. فهو كما ذكر بعض الباحثين يعتبر كتابا تربويا لطالب العلم وللعالم وما ينبغي أن يشاع في الأوساط العلمية. فالقراءة فيه والمرور على فوائده يعتبر مكسبا عظيما لطالب العلم. والإمام ابن عبد البر أحد كبار علماء الحديث، فلهذا ألف كتابه على طريقة أهل الحديث بذكر الأسانيد في الأحاديث والآثار التي أودعها في كتابه. فعلى طالب العلم أن يروض نفسه على هذه الطريقة، وأن تكون له عناية بمسألة الأسانيد ومعرفة الرجال. وإن شاء الله تعالى أننا نحاول أن نمر على تراجم الرجال الذين ليسوا من رجال الكتب الستة، ليسوا من رجال التقريب، فنترجم لهم، لأنه إن شاء الله ستمر بنا آثار لم يخرجها إلا المصنف أو بعض المصنفين وليست موجودة في الكتب الستة. فنحتاج من أول الأمر أن نقف على تراجم هؤلاء الرواة الذين روى من طريقهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله كثيرا من الأحاديث والآثار. وهذه فائدة عندنا درس صحيح مسلم، قد اعتدنا أننا نمر على الرواة الذين يمر بنا ونتعرف على شيء من تراجمهم. وهذا إسناد نازل، إسناد ابن عبد البر كما هو معلوم إسناد نازل، فالمرور والتقييد ومعرفة هؤلاء الرواة هذا أمر مفيد. فينبغي لطالب العلم أن يتخذ له دفترا، يعني لا نستعجل الفوائد، كتاب موضع على طريقة أهل الحديث يسوق الأسانيد. فمع مر الأيام إن شاء الله تعالى تكون هناك فائدة طيبة وثروة عظيمة لطالب العلم، حيث أنه يمر على كثير من الآثار والفوائد والأشعار والنصائح وما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب من الفوائد العظيمة. فلهذا ننصح كل طالب يتخذ له دفترا ويعد مثلا دفترا لتراجم رجال ابن عبد البر وموضع للفوائد العامة، وهكذا يقسم الدفتر بحيث إن شاء الله كلما تمر بنا فائدة تستحق أن تكتب وأن تحفظ نكتبها ونحفظها ونتذاكرها في دروسنا. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وقد وعدنا الإخوة بوصول كمية من هذا الكتاب، وهو جامع بيان العلم وفضله، وتأخر وصولها، لعلها تصل إن شاء الله في الغد قبل موعد الدرس. فنجعل هذا اليوم للقراءة في ترجمة ابن عبد البر والبدء في مقدمة الكتاب قبل الدخول في الأسانيد، حتى يتسنى لأكثر عدد المتابعة معنا. فإن شاء الله نقرأ ترجمة الإمام ابن عبد البر من كتاب سير أعلام النبلاء، ثم نأخذ بعد ذلك المقدمة التي ذكرها المصنف وشيء من التعليق اليسير، وغدا ندخل في الأسانيد التي ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. إن شاء الله يقوم الأخ أنيس بالقراءة في ترجمة ابن عبد البر من سير أعلام النبلاء. بسم الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: الجزء الثامن عشر في صفحة 153 ابن عبد البر: الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد ابن عبد البر ابن عاصم النمري الأندلسي القرطبي المالكي صاحب التصانيف الفائقة، مولده في سنة 68 و300 في شهر ربيع آخر، وقيل في جمادى الأولى، فاختلفت الروايات في الشهر عنه. وطلب العلم بعد 90 و300 وأسفه الكبار وطال عمره وعلى سنده وتكاثر عليه الطلبة وجمع وصنف ووثق وضعف وسار بتصانيفه الركبان وخضع لعلمه علماء زمان. وفاته السماع من أبيه الإمام أبي محمد فإنه مات قديما في سنة 80 و300، فكان فقيها عابدا متهجدا عاش 50 سنة، وكان قد تفقه على الدقيقي وسمع من أحمد بن مطرف وأبي عمر بن حازم المؤرخ، نعم ابنه صاحب الترجمة أبو عمر، سمع من أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن سنن أبي داود بروايته عن ابن داسة، وحدثه أيضا عن إسماعيل بن محمد الصفار، وحدثه به الناسخ والمنسوخ لأبي داود عن أبي بكر المجاد، وناوله مسند أحمد بن حنبل بروايته عن القطيع، نعم، وسمع من المعمر محمد بن عبد الملك بن ضيفون أحاديث الزعفراني بسماعه من ابن الأعرابي عنه، وقرأ عليه تفسير محمد بن سنجر في مجلدات، وقرأ على أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان موطأ ابن وهب بروايته عن قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون وغيره عنه، وسمع من سعيد بن نصر مولى الناصر لدين الله الموطأ وأحاديث وكيل يرويها عن قاسم بن أصبغ عن القصار عنه، وسمع منه في سنة 90 و300 كتاب المشكل لابن قتيبة، وقرأ عليه مسند الحميدي وأشياء، وسمع من أبي عمر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن جسور المدونة، سمع من خلف بن القاسم بن سالم الحافظ تصنيف عبد الله بن عبد الحكم، وسمع من الحسين بن يعقوب البنجاني، وقرأ على عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني موطأ ابن القاسم، وقرأ على أبي عمر الطرمكي أشياء، وقرأ على حافظ أبي الوليد بن الفرطي مسند مالك، وسمع من يحيى بن عبد الرحمن بن وجه الجنة ومحمد بن رشيد المكتر وأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القلازعي وأحمد بن فتح بن الرسان وأبي عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن الباقي وأبي عمر أحمد بن عبد الملك بن مكوي وأحمد بن القاسم التهارثي وعبد الله بن محمد بن أسد الكهني وأبي حفص عمر بن حسين بن نابل ومحمد بن خليفة الإمام وعدة، حدث عنه أبو محمد بن حزم وأبو العباس بن دلهاد الدلائي وأبو محمد بن أبي قحافة وأبو الحسن بن مفوز والحافظ أبو علي القساني والحافظ أبو عبد الله الحميدي وأبو بحر سفيان بن العاص ومحمد بن فتوح الأنصاري وأبو داود سليمان ابن أبي القاسم نجاح وأبو عمران موسى ابن أبي ثريد وطائفة سواهم، وقد أجاز له من ديار مصر أبو الفتح ابن سيبق صاحب البغوي وعبد الغني بن سعيد الحافظ، وأجاز له من الحرم أبو الفتح عبيد الله السقطي وآخر من روى عنه بالإجازة علي بن عبد الله بن موهب البذامي. قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم الحديث والرجال قديم السماء يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي. وقال أبو علي القساني: لم يكن أحد ببلدنا في الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد ثم قال أبو علي: لم يكن ابن عبد البر، لم يكن ابن عبد البر بدونهما ولا متخلفا عنهما، وكان من النمر، وكان من النمر بن قاصد، طلب وتقدم، ولزم أبا عمرو أحمد ابن عبد الملك الفقيه، ولزم أبا الوليد بن الفرضي، ودأب في طلب الحديث وافتن به، وبرع براعة فائقة بها، وبرع براعة فائقة بها من تقدمه من رجال الأندلس، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه والمعاني له بصرة كبيرة في علم الأنساب والأخبار، جل عن وطنه، فكان في الغرب مدة، ثم تحول إلى شرق الأندلس فسكن ثانية وفرنسية وشاطبة، وبها توفي. وذكر غير واحد أن أبا عمر ولي قضاء 20 مدة، منذ كان إماما دينا ثقة متقنا علامة متبحرة صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا يمكن له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم وجلال الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونقضي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه. قال أبو القاسم بن مشكولة ابن عبد البر إمام عصره وواحد دهره، يكنى أبا عمر، روى في قرطبة عن خلف بن القاسم وعبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر وأبي محمد ابن عبد المؤمن وأبي محمد بن أسد وجماعة يطول ذكرهم. وكتب إليه من المشرق السرطي والحافظ عبد القدير وابن سيبخت وأحمد بن نصر الداوودي وأبو ذر الهروي وأبو محمد ابن النحاس. قال أبو علي بن سكرة: سمعت أبا الوليد البارئ يقول: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب. وقال أبو علي القساني: ألف أبو عمر في الموطأ كتبا مفيدة، منها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، فرتبه على أسماء شيوخ مالك على حروف المعجم، وهو كتاب لم يتقدمه أحد إلى مثله، وهو 70 جزءا. قلت: هي أجزاء ضخمة جدا. قال ابن حزم: لا أعلم في الكلام على مثل الحديث مثله، فكيف أحسن منه. ثم صنع كتاب الاستذكار لمذهب علماء الأنصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، شرح فيه الموطأ على وجهه، وجمع كتابا جليلا مفيدا وهو الاستيعاب في أسماء الصحابة، وله كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينتمي في روايته وحمله، وغير ذلك من تواليده. وكان موفقا في التأليف معانا عليه ونفع الله بتواليده، وكان مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بصرة كبيرة في علم النسب والخبر. وذكر جماعة أن أبا عمر ولي قضاء تشكونة وشنتريه في مدة المغفر ابن الأقفص، ولأبي عمر كتاب الكافي في مذهب مالك 15 مجلدا، وكتب الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو، وكتاب التقصي في اختصار الموطأ، وكتاب الإنباء عن قبائل الرواة، وكتاب الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء مالك وأبي حنيفة والشافعي، وكتاب البيان في تلاوة القرآن، وكتاب الأجوبة الموعبة، وكتاب الكنى، وكتاب المقازي، وكتاب القصد والأمر في نسب العرب والعجم، وكتاب الشواهد في إثبات خبر الواحد، وكتاب الإنصاف في أسماء الله، وكتاب الفرائض، وكتاب أشعار أبي العتاهية، وعاش 95 عاما. قال أبو داود المقري: مات أبو عمر ليلة الجمعة سلف ربيع الآخر 63 و400، واستكمل 95 سنة وخمسة أيام رحمه الله. قلت: كان حافظ المغرب في زمانه، وبها مات حافظ المشرق أبو بكر الخطيب ومسند نيسابور أبو حامد أحمد الحسن الأزهري الشروطي عن 89 سنة، وشاعر الأندلس الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي القرطبي، ورئيس خراسان أبو علي حسان بن سعيد المخزومي المنيعي. إلى أن قال: وقيل إن أبا عمر كان ينبسط إلى أبي محمد بن حزم ويؤانسه وعنه، أخذ ابن حزم فن الحديث. قال شيخنا أبو عبد الله ابن أبي الفتح: كان أبو عمر أعلم من في الأندلس للسنن والآثار واختلاف علماء الأمصار. قال: وكان في أول زمانه ظاهري المذهب مدة طويلة، ثم رجع إلى القول بالقياس من غير تقليد أحد، إلا أنه كان كثيرا ما يميل إلى مذهب الشافعي كما قال، وإن المعروف أنه مالكي. وقال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عالم بالفراءات وبالخلاف وعلوم الحديث والرجال، قديم السباع، لم يخرج من الأندلس، وكان يميل بالنفع إلى أقوال الشافعي. قلت: وكان في أصول الديانة على مذهب السلف، لم يدخل في علم الكلام، بل قفى آثار مشايخه رحمهم الله. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الحافظ قال: أخبرنا علي بن هبة الله الخطيب قال: أخبرنا أبو القاسم الرعيني قال: أخبرنا أبو الحسن بن هذيل قال: أخبرنا أبو داود بن نجاح. إن شاء الله غدا نبدأ في الكتاب ونواصل إلى هنا، والحمد لله.